في سؤال. نعم طيب يقول بسألك بناخذ أسئلة اللي بيسألون بعدين نرجع لكم أسألكم لأن هذا درس متنوع ومهم. يقول ممكن ترشدنا لكيفية الاستدراك لمفاتن المدروس للطلاب الجدد الذين التحقوا بالدرس؟ هل نستطيع أن نسمع المتن من كتاب الطهارة؟ تسأل عن شرحه أن يكون معكم فيما وصلتم إليه الآن. في الموقع فيه شروح الزاد والبلوغ من البداية إلى الآن، وفيه أيضا شرح متون في قناة ممكن يرسلونها لكم الحين في موقع الدردشة. يقول هل يدخل التيس من بهيمة الأنعام ولماذا؟ إيه نعم، بالإجماع بهيمة الأنعام بقر غنم إبل. يقول هل يضمن أو يعزر من أفسد صنما من ذهب؟ إذا كان في بيته مثلا له أن يكسر ذلك، إذا كان مثلا ولده أو لزوجته تحت ولايته، مثلا يقول كلكم راء كلكم مسؤول رأيته، أما خارج البيت فيعزر ولا يضمن. وعندنا أمران، شيء اسمه كسر وشيء اسمه إتلاف. نحن نتكلم عن الكسر. الإتلاف ايش معناه؟ مثلا الذهب مثلا صليب، تكسره ما يصير صليب، فأنت تضمن قيمة هذا، فلا تضمن قيمة الكسر. لكن لو أتلفته مثلا أخذت هذا الذهب كله ورميته في البحر، هنا تضمن الذهب فيما لو كسر. يعني مثلا عندنا هذا صليب، الصليب يسوى مثلا 1000 ريال، ولما كسرته صار يسوى 500 ريال. فلو شخص أخذ هذا الصليب ورماه في البحر أو صهره أو فرمه، تضمن ما بعد الكسر اللي هو 500 ريال فقط، ولا تضمن لما كان صليبا. فأنا ما ذكرت لكم كسر وتلف، كسر وتلف في الشرح حتى ما أشتتكم، قلنا كسر وبس حتى ما يلتبس عليكم. يقول من يعبر الطريق في مكان وجد فيه علاها جسر مشاهد قطع الطريق وصدمته سيارة، هل يعد معتديا بقطعه للشارع مع وجود الجسر؟ إيه هذا متعدي، يعني مثل مرة ما نفسه على السيارة، بشرط يكون سيارة غير مسرعة. يوم مسرعة السرعة القانونية النظامية ما عليه شيء. يقول إذا كانت السيارة تمشي وانفصل إطارها الخلفي الأيسر وصدم بشخص، هل يضمن صاحب السيارة؟ إيش تقول يا حمزة؟ لو تريلا تمشي ويتمشي انطلق كفر خلفي وضرب سيارة وكسر السيارة يضمن ولا ما يضمن؟ لنسأل حمزة، أسأل حمزة السوداني، يضمن ولا ما يضمن يا حمزة؟ ليه؟ لأنه متسبب. ها نعم، هو مباشر لك متسبب. نعم طيب يا حمزة تامر، لو سيارتين تصادمت من الأمام وجه لوجه، من اللي يضمن؟ كيف كلامك؟ ايش معنى كلامه يضمن؟ يعني كواحد يصلح سيارة الثاني أو يدفع قيمتها. هنا طيب يا ياسر، لو سيارتين كلنا رجعنا على وراء وصدموا بعض، من يضمن؟ نفسه. طيب ليش كلنا؟ طيب المؤلف يقول بمؤخرها، ليش؟ طيب وين كلام هذا؟ اي نعم، أنت بيدك تستطيع أن تتوقف يمين يسار وهكذا. تمام نعم.